الرحمن الرحيم. الكلام في مصارف الزكاة كما هو معلوم، ونذكر بالفروع التي مضت في الحصة السابقة. الفرع الأول منها هو لا تدفع في صور ومركب. نعم، لما ذكر أن أموال الزكاة تصرف في الجهاد، وأن المراد بلفظة في سبيل الله، سبيل الله المراد بلفظة سبيل الله في القرآن الجهاد لوجه الخصوص، انتقل إلى بيان لفظ الجهاد على ماذا ينطبق. أما المجاهد الذي ذهب إلى الجهاد وجهاد، فهذا لا نزاع في أنه داخل في من يستحق أن تعطى له الزكاة. هل الآلة التي يقاتل بها كذلك؟ نعم، السيف والرمح ومجرى ذلك مما يعد سلاحا بلا حد، سلاح بلا حد. واختلفوا في جواز بناء السور الذي يحيط بالبلاد للوقاية من العدو، كما اختلفوا أيضا في المراكب التي تركب في الهجوم على الأعداء وصدهم. الحقيقة أن المصنف قال لا يجوز، لا يجوز صرف الزكاة في سور ولا مركب إلى آخره، لكن الراجح بمقتضى الأدلة وبأن السور والمركبة من مفردات الدفاع وأنها مثل السلاح في الفائدة والمصلحة، فإن كما ذكرنا الراجح هو أن تصرف الزكاة في بناء الأسوار وكذلك في شراء المراكب وما جرى مجرى ذلك. أن إذا نظرت إلى السور فأنت تجد أنه مثل المجن الذي تصد به السيوف وترد به السهام، فكيف تدفع الأموال في المجن والترس؟ فكيف تدفع الأموال في ذلك وتمنع في صور منفعته أعظم وأجل؟ ثم كيف يمكن أن يقال بأنه يجوز أن تدفع في السلاح ثم لا تدفع في المراكب التي هي في الحقيقة ما حل الدفاع عن البلد، يعني السفن، سفن حربية، المراكب التي تركب في البحور؟ هذه إذا نظرت إلى مصلحتها فهي لا تقل فائدة ومنفعة في الحروب من السلاح. ولذلك الراجح هو باختصار أن السلاح بجميع أنواعه وكذلك ما يتوقع به من العدو في حال هجومه، كل ذلك مما يندرج تحت لفظة سبيل الله الذي هو مخصوص بالجهاد. ووجه هذا كما سبق أن ذكرتم أن هذا كله ينطبق عليه أنه وسيلة لهذا الفعل، والوسيلة تنزل منزلة الغاية كما سبق تكأذف ذلك مكررا. الفرع الثاني وغريب محتاج لما يوصله. مما تصرف فيه الزكاة أيضا الغريب المحتاج، وهو الذي فسر به ابن السبيل. وقد تقدمت مناقشة هذا اللفظ من حيث مدلوله، فكان ما تقرر في ذلك هو أن هذا اللفظ منقول، لأن ابن السبيل إذا أردنا أن نأخذ بمعناه اللغوي فإنه هو ابن الطريق، ابن الطريق، وابن الطريق هذا في الحقيقة قد يكون مجازا على المسافر، مجازا على المسافر لما هو معهود في أسلوب العربية أن اللفظة التي تستعمل مضافة لا تكون إلا مجازا، مثل جناح الذل مثلا، مثل مثلا مجاج النحل، هذه الألفاظ لا تستعمل إلا مضافة، وكل لفظة لا تستعمل إلا مضافة فإنها تكون مجازا. وعلى هذا فإن ابن السبيل أيضا لا يمكن أن يحمل على ظاهره، بل لا بد أن يصرف إلى المعنى المقصود به. وأنت تبدأ فتنظر في ابن السبيل ماذا يقصد به في العربية، فإن وجدت أنه المسافر وتحققت من ذلك فاعلم بأن اللفظة قد نقلت إلى معنى آخر جديد، وهذا المعنى مركب الغريب المحتاج، الغريب المحتاج، هكذا. هذا هو الذي فسر به ابن السبيل. ثم متى يسمى الشخص ابن السبيل؟ هذا اللفظ لا تحدثنا عنها البارحة، قلنا بأنها منقولة ولا يمكن لأمة أن تجمع على النقل إلا إذا كان ذلك مقطوعا به من جهة الشرع، لأن لا أحد من المسلمين قال بأن المسافر تعطى له الزكاة على بدون تخصيص، بدون تقييد. وإذا أجمعت الأمة على حمل لفظ على معنى فهذا دليل على أنه معنى مقطوع به، فلا يجوز الكلام فيه بعد ذلك لأنه قطعي وتبوز. ابن السبيل هذا فسر بأنه الغريب، معنى الغريب، ليس له أهل في ذلك البلد، ده شرط. ثانيا أن يكون محتاجا، والحاجة هنا تقدر بقدرها، قد يكون محتاج لمال كثير، قد يكون محتاج لمال قليل، على حسب ما يحتاج إليه في رجوعه أو في إتمام سفره. ربما يجي إلى البلد فيفتقر فلا يجد ما يكمل به السبيل من الزاد ومن المركوب، فيعطى له ما يكمل به سفره إلى حيث قصد. ومن الممكن أن يصل إلى البلد فيعجز عن الرجوع فتنقطع به السبول في ذلك البلد، هذا يعطى من أرجع أن يجع إلى بلده. لكن لا بد على الدواب أن نستصحب القيود الشرعية في مواقع الأحكام، دائما الضوابط العامة يجب أن تستحضر، وهذه طبيعة العقل الفقهي، دائما الضوابط الشرعية العامة تستحضر في مواقع الأحكام. أولا هذا الشخص اشترط فيه أن يكون غير عاص بهذا السفر، لأن العصاة لا تشرع لهم المواساة ولا يدخلون تحت أحكام الرخص على التحقيق، على التحقيق، لأن المسألة فيها بعض الفقهاء بحثوا فيها بحثا مثلا معينا في الرخص كالحنفية مثلا وما شابه. على كل فإن العصيان يرفع المناط الأصلية في باب الرخص، أنت مسافر لكنك عاصي، مثلا أنت وقعت في مشقة وعانت لكنك عاصي، العصيان يرفع المناط المواساة ومناط الرخصة، إذن فيعتبر هذا الوصف الذي قام به ملغا بهذا الوصف الآخر، والذي يعرف الوصف الذي يثبت والوصف الذي يرفع فقد عرف ما أسلك من مسالك الفقه المعتبرة في بناء الأحكام، تعرف المسلك المثبت والمسلك المناط الذي يثبت الحكم والذي يرفعه. أن كثيرا ما يقع الاشتباك الفقهي في هذا الموضوع، تيجي وصف تثبت الحكم، تيجي وصف آخر فيقع النقاش، هل يرفع المناط الأصلي أو لا يرفعه؟ هذا محتج فقير في بلد لكنه عاصي، هل هذا العصيان أن يرفع هذا الوصف أنه محتاج وأنه غريب؟ نعم، قال لك مشي غريب شرعي وليس غريبا وليس محتاجا شرعا، هذا الشخص لم يضطر بحكم العادة ولا بالشرع إلى الحاجة، ولم يضطر ولم يكون غريبا بموجب الحاجة إباحة العادة أو الشرع، ولا يمكن للشريعة أن تشرع أحكاما تتعلق بالمواساة والرخصة إلا لمن كان قد سلك مسلك الشرع حتى انتهى به الأمر. إذن الحلول لمن؟ الحلول لمن مضى على طريق الشرع المعتبر. أما أن نضع الرحمة والمواساة والشفقة كذا لقوم أتوا هذه الأمور بطرق غير شرعية فهذا عند النظر الفقهي غير مقبول، هذا هو الأصل في هذه المسألة. ولذلك المشاكل التي لم يخلقها الشرع لا يطلب منه أن يحلها، اتبعت الشرع فوقعت في الضيق. نعم، الشريعة الإسلامية من مسالكها أن الشخص إذا سلك مسلك الشرع في أمر ثم وقع في الضيق أنه ينقاد، أما إذا وقع الإنسان في الضيق بسبب أفعاله لا يمكن أن يوجد له مخرج. ويرحم الله ابن عباس حين جاءه شخص فقال له إنه طلق امرأته عدد النجوم وعدد الكذا وعدد المال، قال له ابن عباس أما امرأتك فقد بنت بالثلاث. أما النزوم فهي عدد اللعنات التي تنزل عليك. ولقد جعل الله لك مخرجا، جعل الله لك مخرجا في باب الطلاق، وأنت قد أغلقته، أو كما قال ابن عباس مثلا. هذا الآن نبه ابن عباس على أن هذا الحال حال من ضيق على نفسه بطريقة غير شرعية، فلا تطلب له حلا ولا تبحث له عن حل. إذن يبقى هذا العاصي لا يعطى من هذه من الزكاة وهو بهذا الحال، إلا إذا كان على وشك التهلكة. فهنا الأمر ازداد المناط فيه قوة، لأنه مثلا إذا نظرنا إلى جهة أننا سوف، هو حقيقة لم يتم، ما زال مصرا على القتل، ما زال مصرا على الظلم، ما زال مصرا على ارتكاب أمر غير شرعي، لا لم يتب ولا يريد أن يتب، وقد أصابه الجوع وبلغ به مبلغا عظيما، فهل يمكن أن ننظر إلى حاله هذا فنقول إلا أن يبلغ به الأمر حد التهلكة؟ نعم يمكن أن نقول لا يمكن أن نترك هذا الشخص يموت، فإن خطابه قد تعلق بنا. نعم تعلق بك أولا حينما كان محتاجا غريبا، ثم جاء العصيان فقطع التعلق بك، لكن أن جاء أمر آخر حل به وهو الخوف من التهلكة فتعلق بك الأمر من جديد. وهذا الأمر أن من الناس من يقول، من الفقه من يقول قطعه العصيان، ومنهم من يقول هذا لا يمكن أن يقطعه العصيان، هذا إنقاذه من الموت والتهلكة، هذا لا يمكن للعصيان أن يرفعه. قام به وصف فطلبنا بالحكم، ثم جاء العصيان فقطعه، قام بها الحكم الثاني وهو الخوف من التهلكة، تعلق بنا الحكم مرة أخرى بوجوب الإنقاذ، فقال قوم لم يتعلق بنا العصيان قطع هذا التعلق بنا، وقال قوم لا هذا شديد، فلا يمكن أن يكون هذا يصدر مني لو نحن عصاة، لو مات بالجوع سنحاسب على قتله، لأن هذا ترك، والترك في مثل هذه الحالة قد ينزل منزلة الفعل. إذن خلاصة الكلام أنك الآن ترى أن الشريعة الإسلامية قد وضعت علامة على أحكامها وضبطتها ضبطا محكما، ثم بعد ذلك بيّنت لك المناط التي ترفع حكم المناط الآخر، ثم بيّنت لك بعد ذلك نوع من التشابه والتعارض أحيانا الذي وجب المصير فيه إلى الاجتهاد. الفرع الآخر لم يجد مصرفا وهو مليء ببلده، هذا الرجل الآن الذي هو غريب محتاج والذي يعبر عن ابن السبيل لا يعطى من هذه الزكاة إذا وجد مسلفا، من يسلفه من مسلفا وهو غني ببلده، لابد من التفصيل في المسألة، وهو غني ببلده، وغني ببلده معروف تاجر مثلا جاء إلى بلد آخر فذهب ماله بسبب من الأسباب، وربما أنفق كل المال فأصبح لا يملك شيئا، أو سرق أو تلف أو ضاع أو احترق أو غرق، المهم نحن لا يهمنا إلا أن الحلقة قام به، فطلب من يسلفه فلم يجده، فقال بحث عن الأصدقاء كلمة لم يجد أحد يسلفه هذا يستحق. قالوا فإن وجد مسلفا لابد أن ننظر في حاله، فإن وجد مسلفا وكان فقيرا ببلده خلاص تعطى له الزكاة، أعطيه الزكاة لأنه ببلد الزكاة، فلماذا لا تعطونها له؟ هو فقير قطعت به السبل أعطيه الزكاة. قد تقول لا هذا لن يعطى الزكاة لأنه ليس من أهل البلد، لا هذا من أهل البلد، وسيأتي البحث في هذه المسألة. إذا كنت ستفرق الزكاة في البلد وفيها رجل غريب فهذا من أهل البلد، هل يشترط أن يكون في 4 أيام ولا يكون يشترط ذلك؟ هذه مسألة تحقيق للمناط الذي يسمى به من أهل البلد، الذي يعتبر به من أهل البلد، لكن الراجح أنه يعطى منها إذا كان غريبا، ما دام فقيرا يعطى منها خلاص، لن نقول له ابحث عن مسلف ولا تبحث عن مسلف، هو فقير خلاص يعطى من الزكاة بهذا الوصي، وهذا فيه كفاية في الاستحقاق. الفرع الآخر الغريب الذي انقطع إذا كانت عادته أن يسافر بالطائرة مثلا، هل يعطى المال الذي يرجع به إلى الطائرة مع أنه يمكن أن يرجع بالحافلة؟ لا، إذا كان عنده ما يرجع إلى بلده لا يعطى، لا يعطى. إذا كان عنده ما يرجع به إلى بلده وأمكن أن يرجع إلى بلده من غير أن يكون الطريق مخوفا ومن غير أن يعرض نفسه للهلاك لا يعطى من الزكاة. لا بد أن تنقطع به السبل، لا بد أن يكون محتاجا حاجة تتعلق بأن يصل إلى بلده فقط. طائرة يمشي في الكار ولا يمشي في التاكسي ولا تيد أمكن يصل على رجليه مثلا بالسلامة راه مزيان، ولا يراعى حاله أنه عادته أن ينتقل بطريقة معينة وتغيرت الأحوال. رأى الإنسان تتغير الأحوال، ماشي دائما الطائرة الطائرة، في بعض الأحيان يكون معقول أنك تركب شي سيارة ديالها. يعني فالشخص الغني مثلا الذي انخاطت به السبل يعطى المال ويرجع بالتاكسي والحافلة، يرجع بما يمكن أن يرجع به لبلده ولا يعطى إلا المحتاج الحاجة، ما يمكن أن ينفقه في الطريق وما يمكن أن يكون ثمنا لما يركبه إلى أن يصل إلى بلده، خلاص لن يعطى شيئا زائدا. ما يمكنه من ما دام الطريق آمنا، ما دام لن يتعرض للخطر ولا يمكن أن يقتل ولا يمكن كذا يجوز. أما إذا كان يخاف بأن يمر بذلك البلد مثلا لأنه يعلم أنه سيعتقل فيه وأنه سيحبس يعطى له ما يركب الطائرة، لأن وصف آخر وهو حفظ النفس قد حضر في المقام. هكذا الفرع الآخر، وصدق. وصدق هذا الغريب إذا ادعى بأنه غريب وأنه محتاج. وفي الحقيقة أن الأصل في قوله هو الصدق، والأصل في الشهادة الصدق، هذا هو الأصل. ولكن وشهد أصل نفسي ولا أصل لغوي؟ القرافي يقول هو أصل لغوي فقط، أما الأصل النفسي ابحثوا عنه أنتم. الأصل في القول، ما الذي وضع له القول؟ الذي وضع له القول هو الصدق. الذي قال مثلا جاء زيدون، معناه أن زيد وضع كلمة جاء، جاءها إذا وضع كلمة جاء إذا تحقق المجيء. والذي وضع كلمة جلس وضعها إذا تحقق الجلوس. هكذا ثبت في الخارج، هذه العبارة وضعت للتعبير عن شيء محقق في الخارج، هذه وضعت له في الحقيقة. الأصل في الكلام هو الصدق، أليس كذلك؟ ولكن هذا هو الصدق في النفوس، هذا أمر يختلف باختلاف الناس باختلاف البلدان باختلاف النفق. هذا بك يقول صدق، لأن الأصل في الإنسان هو الصدق، ولكن أي إنسان، أي إنسان في أي زمان في أي مكان. وفي الحقيقة إذا وقع الشك بحسب بمقتضى الحال العام أو الخاص يصار حينئذ إلى التثبت باليمين أو بالشهود حتى يعلم تحقق هذا المرء. هذه القضية ماشي فيها نوع من الغلو، لا، فيها مصالح. ربما البعض يقول لا، وأسلوب في الخبر هو الصدق، والفقهاء يقولون بأن هذا إنسان شهد على نفسه ولا يمكن أن يكون صدقا. الصحابة من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكتفون برواية الصحابة، بعضهم أيضا يتبع بعض رواية بعض الصحابة، هل يشكون فيه؟ هل هذا من باب الشك أو من باب التثبت من أجل التوثق ورفع قيمة القول في الإسلام ورفع قيمة أدلة الشرع؟ إذا كان الصحابة يجتهدون في التوثق من القول، فواجب على الفقيه أن يجتهد في التوثق من المناط كذلك، لأن كل دليل شرعي. حقيقة صاحب كذا إذا جاء الصحابي بحديث يقول من معك؟ هل وجدب الصحابة يكذبوه؟ هذا أمر مستحيل. وليس فقط عمر بن الخطاب وغيره، حتى علي بن أبي طالب كان يستوثق بكثرة الشهود وبكثرة النقلة. وهذا الاستظهار هو من باب رفع قيمة الدليل، حتى يكون الشخص إذا أراد أن يكذب أو أراد أن يقدم على الإخبار بغير الواقع فإنه يخاف ويخشى، لأنه سوف يعرض نفسه للبحث. على كل، فإذا كان الصحابة يجتهدون في تحقيق النص، فعلى الفقيه أيضا أن يجتهد ويتوثق من تحقيق المناط بلا فرق، لأن كلاهما دليل شرعي. فتعطي لهذا الشخص الزكاة، والشرع أكلفك بأن يكون هذا الشخص غريبا محتاجا. إذا أعطيته الزكاة بدون تحقق المناط فقد حكمت بدليل أنت لم تتوثق منه، كأنك حكمت بحديث لست على ثقة من ثبوت صحته. وما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما. لذلك إذا رفع الفقيه مثلا بعض في مسلك الإثبات والتوثيق فهذا لا يضر، له له له اتباع لمن سلف، فيه اتباع لمن سلف من أهل الدين الأولين، وهم صدر الأمة وأفضلها وآخر آخره، ولا يضر. اتفقون سلفي. نعم أيه. ثم قال وإن جلس نزعت منه كغازي. نعم إذا جلس نزعت منه، على كل حال هل تنزع منه إذا بقيت؟ أما إذا أنفقها خلاص، أنفقها فقد ذهبت. ووجه إسقاطها عنه أنه أخذها بوصف حقيقي ثابت به، حين أخذها وهو متلبس بالحاجة، وما دام قد تلبس بالحاجة فقد تلبس باستحقاق الملك، وما دام الملك قد ثبت بالوصف خلاص تقرر في الذمة. فكان كالبيع والشراء مثلا، إذا باع الإنسان واشترى تقل الملك إليه بالعقد خلاص أصبح مالكا. وهذا الشخص لما كان ابن السبيل حقيقة وأخذ بهذا الوصف، وفي ذلك الظرف الذي أخذ فيه بالوصف تحقق فيه هذا المناط أصبح مالكا، كيف يمكن أن تنزع منه؟ قال تنزع منه لأنه أعطيناها له بشرط أن يذهب إلى بلده، أن يصل إلى بلده، وما دفع من المال لغرض ولم يقع فإنه يرجع إلى صاحبه، يرجع إلى صاحبه. أنه كان مرتبطا بشرط، وعدم ذهاب هذا الشخص إلى بلده يسقط عنه لفظ الحاجة. إذن فربط الإعطاء بأمر تخلف صدوره منه يقضي بنزعها منه، لكن بشرط أن تبقى في يده، فإن أنفقها خلاص سقطت عنه، لأن أخذها بصفته سقطت عنه ولا يطلب بها وتبقى في ذمته لأنه أخذها بصفة ثابتة. واستثنى هذا من ذلك الغازي، الغازي أخذ المال ولما أخذه أدناه يسمى غازي حقيقة ولم يجاهد، أخذها ثم جلس. قلنا بأنه أولا هو لم يتصف بالغزو، لأنه لو دخل في الحرب مثلا، لو ظهر في الحرب وجاهد ولو ساعة يسمى مجاهدا، فكيف يمكن أن تنزعها منه؟ لكنه لم يتلبس بذلك، هذا واحد. وذكرتم أيضا أن من المناطات أن هذا الذي يعطى للغازي ينزل منزلة المعاوضة الأجرى، ومن لم يقم بعمل تعلق به الأجر يجب أن ينزع منه، أن بينهما ترابط، فإذا فعل أخذ وإن لم يفعل أخذ منهما أخذ، هكذا مسألة واضحة. ثم أفرع الآخر وفي غارم يستغني تردده، الغارم مدين حقيقة بجميع تتصف بجميع ما يجعله غارما حقيقة، قد سمعتم ما يكون به الشخص غارما من الشروط والقيود وما يجب أن يتوفر فيه من الشروط لكي يسمى غارما، هو غارم. لكن بعدما أخذ هذا المال قبل أن يدفعه في الدين الذي عليه جاءه رزق، إما أن يكون قد ورث وإما كان قد وهب له وإما أن يكون قد باع واشترى وجاء الخير، على كل فتح الله عليه هكذا. وأرزاق أحيانا تأتي على غفلة، وللناس في الأرزاق أحوال مختلفة، مثل الأرزاق لهم تختلف، لأن الناس من يحس برزقه قبل أن يأتي بالتيسير قبل وصوله فيعلم أن الرزق قادم، ومنهم من لا يشعر به حتى يأتي على غفلة، ومنهم. والتوفيق من الله، أصيب التوفيق الأسباب المادية لا تعطي ولا تمنع، ولكن التوفيق من الله تعالى، والذي يجمع بين الكسب والفعل، بين الكسب الإلهي والفعل البشري، تسمى هذا التوفيق، وفق بينهم وجمع بينهم هكذا. إذن هذا الشخص وهذا الغريم عليه ديون فاستحقا فأعطيه، ثم قبل أن يدفع المال جاءه رزق، هل يرد الغرمة إلى يرد المال إلى من أخذه منه باعتبار أنه الآن أصبح غاليا؟ لا، أخذه بصفة الاستحقاق، ظاهر أنه لا إلا أن يريد أن يرده فله ذلك، أما أن يلزم بذلك مع اتصافه بوصف الذي استحق به الأخذ لا. قد تقول إننا ربطناه بأن يعطيه للشخص هذا الشيء، سيعطيه هذا الدين، سيرده لصاحبه، لم يسقط بالتخلف يتخلفه عنه، يعني إذا لم يعطي له الدين خلاص صراحة الدين سيذهب، الدين باقي، وإذا حتى إذا جئت إليه يقول لك هذا الدين سيدفع هذا الزكاة سيدفعها في الدين، أنا لم أخلف الوعد ولم أخالف ما اتفق عليه، سأعطيه هذا. على كل في المسألة خلافية كما ترون، ولكن الراجح أنه لا يؤخذ منه، ولكن المسألة لكل حال فيها مزيد بحث لمن أراد أن يفتي فيها، فلا بد أن يبحث فيها بحثا طويلا. نحن فقط نبين الوجه الذي يبني عليه الفرع والوجه الآخر الذي يعارضه، بناء على أن هذه هي الأدلة المعتمدة في الباب. أما من أراد أن يوسع النظر في ذلك فله أن يراجع ما كتب في هذا الموضوع. الفرع الآخر نعتبره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وندب إيثار المضطر أي المحتاج على غيره بأن يزاد في إعطائه منها دون عموم الأصناف الثمانية. نعم، هنا فرعان. الفرع الأول مبني على تعدد المستحقين، لأنه من المعلوم أنه في المذهب المالكي إذا وجد مستحق واحد خلاص تدفع إليه الزكاة، إذا وجد فقط في البلد فقط الفقراء أو المساكين تدفع لهذا الصنف، وإذا وجد مثلا الغارمين فقط ولم يوجد المساكين والفقراء تدفع للغارمين، كلها تدفعها كلها للغارم، خذها واعطيها له ليؤدي دينه، لا إشكال في ذلك في المذهب المالكي، ولكن إذا اجتمعت الأصناف كلها في البلد فلا بد أن تقدم المضطر وتخصه بزيادة. أفرضنا أن عندك مثلا المساكين والفقراء والغارمين، عندك الغارمين والمجاهدين والعاملين، يعني هذه الأصناف الثمانية في البلد كلها، ولكن فيهم واحد مضطر، ستعطي لهؤلاء مثلا خمسة دنانير أو دينار، وتخصص ذلك المضطر بزيادة، تعطيه 10 ولا تعطيه 12 ولا تعطيه، يعني تزيد في الحصة، هي حصته على ما أعطيته لغيره، حصته تكون زائدة على حصة غيره، هذا معنى الإيثار، أن تدفع له في الزكاة أكثر. وإن شئت أن تدفعها له كلها فلك ذلك، يمكن أن تدفعها له، ولا يندم عموم الأصناف، وهذا معنى قوله بخلاف دون عموم الأصناف، فليس مندوبا، لأن هنا مندوبان، مندوب أثبته ومندوب شافعي رده. المندوب لعند المالكية هو أن تؤثر وتقدم المضطر على غيره، المندوب الآخر هو أن تعمم الأصناف الثمانية، هذا مندوب، ولكن المالكية يقولون ليس بمندوب، لا يندب أن تعمم الأصناف الثمانية على القول الراجح في المذهب، ولكن بعض المالكية كأشهب يقول بأن التعميم مندوب لمقاصد تستفاد من هذا التعميم. أولا، أن يعلم الناس ببقاء استحقاق هذه الأصناف كلها للزكاة، حتى لا يموت هذا العلم، حتى لا يموت هذا العلم لأنه لو أن الناس ألفوا أن يعطوا فقط لصنفين أو صنفين في البلد ولا يعطون العاملين ولا الغارمين ولا ابن السبيل سينسى الناس هذه الأصناف سينسى الناس بأن هذه الأصناف تستحق الزكاة سينسون ذلك. ولذلك قال أشهب ذا التعميم مندوب لأن فيه بقاء العلم باستحقاقه هذا أول. ثانيا أن فيه تعميم المواساة وتعميم المواساة أفضل من تخصيصها وهذا يجب أن يعلمه الناس. فإنك إن عممت ألفا بالمواساة وأدخلت الفرح على ألف وأزلت غم ألف أو كرب ألف لا يمكن أن يقارن بمئة أو بخمسمائة فأوزلت كرب عشرة ليس ككرب واحد بل يتعدد الفضل والخير والمثوبة بحسب تعدد مقامات العمل. وهذا ليس أمرا بدعا بل هو جار في الشريعة حتى إن بعضهم اختار في النوافل أن تتعدد البقع التي يؤدي فيها النوافل وغرضه أن تشهد له هذه الأرض التي صلى فيها يوم القيامة وأراد أن تتعدد البقع التي تشهد له. فلا يتم مكانا واحدا دائما إذا أوقع النفل في هذه البقعة هذا اليوم ينتقل إلى غيره في اليوم الثاني أو في الصباح في بقعة ينتقل إلى بقعة أخرى. قالت تشهد لي يوم القيامة أنني شجدت عليها وتنفلت فيها. وعلل بعضهم كراهة التي أبداها بعض الفقهاء بأن يتنفل الشخص في موقع في موضع الفرض. تعرفوا دابا العادة الجارية هنا في الجنوب أن الشخص إذا صلى صلاة العشاء ينتقل إلى مكان آخر. بعض الناس يعد هذا بأنه مبتدع لكن لا يمكن أن يقال بأنه مبتدع إلا إذا كان ذلك لم يبنى على مقصد شرعي معتبر. ما يسمي أنه مبتدع الذي يكره له أن يتنفل في محل الصلاة هو الإمام. وعلل ذلك بأنه ربما يدخل شخص فيجده في محل الإمامة يتنفل فيظن أنه في الفرض فيدخل معه بنية الفرض فتبطل صلاته بناء على أن المالكية لا يرون صحة صلاة المفترض خلف المتنفل ولا حتى المفترض وراء المفترض اختلفت النية. إذن فكون الشخص قد عدد مصارف الزكاة وغرضوا بذلك أن تكثر له المواساة والدعوات أن ربما حتى هذا أيضا ملحظ لاحظه أشهب في هذا المقام قالوا ربما إذا عددت وأكثرت مما تعطيت لهم الزكاة ربما يكون فيهم رجل صالح ربما يكون فيهم ولي من أولياء الله. فإذا كثرت الدعوات وصدفت دعوة الصالحين رب سبحانه وتعالى قد يجيبها. ولذلك إذا اجتمع الناس في مجلس ما وكثر فيه الناس فأغلب الناس لديهم نية في هؤلاء الذين يجتمعون أنه لا يخلو مجلس من رجل صالح أو ولي أو عبد أو حافظ القرآن يموت قبل البلوغ أو ربما يكون قد يموت في حالة ترضي إلى غير ذلك من المسائل التي قد تعرض للناس فيقصد من دعائهم في الاجتماع وفي كثرة هذه المقاصد. ومن نوى خيرا لا بد أن يصادفه. واحتقار الناس وعدم النظر إليهم بهذا الميزان يوقع في الكثير من الحرمان من الخير. أن أخبت شيء أن يقول في الإنسان أن يظن بأنه مثلا يسنق الخلط من الصالحين. من ظن أن مجامع المسلمين والمؤمنين قد خالت من عباد الله الصالحين فاعلم بأنه إنسان محروم من الخير بقلبه واعتقاده. لأن هذه الأمة فيها الخير والخير يريد الخير وسيستمر ليوم الدين. ولا يظن النضان بأن هذا الأمر سيقضي عليه مخلوق على وجه الأرض. كذوب كذب خير مستمر وسينبت حيث أراد الله النبوت. وعلاقة الخالق بالمخلوق لا سلطان لأحد عليها. ولذلك إذا كان الإنسان يتصدق على الكثير من الناس مثلا يعطي الزكاة لهذا ولهذا ولا يريد أن يخص واحد معين فبقصد حسن. إذن مذهب المالكية لا يندب التعميم. مذهب أشد من المالكية يقول لا التعميم مطلوب. أصبغ من المالكية. أحسنت أصبغ هو الذي يقول بهذا المذهب. أصبغ نعم هو أصبغ نعم. إذن هذا يقول بأن هذا مرجح بهذه الاعتبارات التي تقدمت. وكون هذا الأمر مطلوب شرعا ما يستحسن للمرء أن يكون قصدا لنا. نعم هذا حديث اعتمد عليه الناس. نعم لأنه لما بحثت هذه المسألة ذكر هذا الحديث وذكر الحديث في الإمام لأن يتنفل أحدكم لأن يجلس أحدكم فوق زمرة أفضل له من أن يتنفل في موقع الصلاة ولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحمل ذلك على الإمام وحده. نعم على كل حال هذا الأمر هذا جيد جدا إذا صلى الإنسان في مكان أن يطلب. وعلل هذا الحديث بأن فيه هذا الذي تقدم ذكره من شهادة بقاع الأرض له والناس في السوق كل واحد كي يتقدى شي حاجة كل واحد وما يشتري كل واحد وشنو يشتغل كي يتقدى الناس تاريخ ديال الآخرة راه عامر وعامر وشي غادي قوافيل تخرج بالملايين كل يوم. خلاصة الكلام نحن ما خصناش الوعظ غير الفقه شوفنا احنا القلوب ديالنا ادخل في هذا الوعظ. ولا قلنا بان هذا التعميم كما سبق له بعض هذه الخصائص التي تقدمت فليلتفت الى ذلك فانه جدير بالالتفات. نعم لا ماشي قدم زيد له ماشي قدم زيد له في ماشي قدم زيد له في الحصة ماشي في الترتيب. في الفقه المالكي أحسنت حين ذكرتنا بهذا الأمر أن عندهم الترتيب ولكن بطريقة المناطات التي تعتبر موجبة للتقديم. فقالوا قدموا العامل أولا ثم الذي لا يملك شيئا قلنا بأنه الفقير والمسكين في المذهب المالكي مسكين هو الذي لا يملك شيئا ثم الفقير ثم هذا الذي ذكر هو ابن السبيل. ولكن بعضهم قال هذا نعم فيه مزيد ما يقتضي هذا الترتيب لكن مال بعضهم إلى النظر إلى شدة الحاجة فقال فننظر إلى الذي اشتدت به الحاجة. مثلا يمكن أن نكون نحن في حالة الحرب والعدو يتربص ونحتاج إلى المجاهدين خلاص يأخذ العاملون الذين عملوا الزكاة ثم مباشرة نختار المجاهدين لأن الحاجة قد اشتدت إليهم. ثم نلتفت مرة أخرى فنرى أننا نحتاج إلى تأليف القلوب اشتدت الحاجة إليه نقدمه. إذن فالمالكية لم ينصوا على تقديم صنف بعينه إلا هذا الذي ذكر بقوة الحاجة إلا بموجب اشتداد الحاجة إليه. إذا اشتدت الحاجة إلى الجهاد خلاص تصرف الأموال إليه. إذا اشتدت الحاجة إلى تأليف القلوب تصرف إليه. إذا اشتدت الحاجة إلى رفع الضرر عن الغرباء والمحتاجين ويموتون في الطرق كما في المجاعات تصرف إليه. أن هذه الأشياء تبدو في بعض الأحيان صغيرة وفي بعض الأحيان تكون كبيرة. أن تعرفون في زمن المجاعات في الزمن الأول أن الناس كانوا ينتقلون إلى مواضع الماء، المواضع التي فيها الماء، يعني فيها العيون والآبار وفيها الأشجار، ويذهبون إلى تلك البلاد علهم يجدون ما يقتاتون به، ويموتون في الطرق ويموتون في المساجد. في هذه الحالة يمكن أن يقدم حينئذ هؤلاء الغرباء على غيرهم. وبعض الناس يستغربوا وجود المقابر في الفلوات، يجد مثلا مقبرة يقول ما جسد مقبرة إلى هذا المكان. وعندما تسأل أهل البلد يقول لك توجد مجاعات في أزمنة، وكان الناس يقصدون هذا البلد وجود الماء فيه، فيموتون فيدفنون حيث يموتون. وتجد القبور في الطرق، تجدها في الأودية، وتجدها يوم أنا كنت مسافر على الأرجل مارا بقبيلة أيتوادريم على رجلي لا يوجد مركوب ولا وأحمل بعض الكتب في وعاء ربطته بحبل هنا وطلعت به الجبل. ابن بطوطة سندباد ما خطر على بالك أمرني عليك شبه بما تشاء. فمرت بوادي فجلست تحت الشجرة ودفعت حجرا برجلي هكذا طفولي، فبدا لي رأس إنسان، رأس إنسان ذاك الخلا، لا ما فيه خلا، قفار واد صغير ديك الشعبة الصغيرة. دفعت حجرا برجلي فبدا رأس إنسان، فرددت عليه التراب ورددت عليه اسمي ودفنته. إذا هذا الإنسان إما أن يكون مقتولا فدفن هناك، وإما أن يكون مات بالجوع فدفن هناك، هو مدفون لأن تلك الحجارة وضعت عليه، والماء يمر حتى وصل إلى القبر. إذ ذاك الحجر الذي جاء به ماشي ذاك الحجر الذي جاء به السيد، فخرج رأسه فرددت عليه ودفنته ونزلت إلى الوادي. وده هناك تعرف بأن المسائل ديال الحاجة راه دابا غير في هذا الزمن كان هاد الأمور هذه. على كل خلاصة الكلام أنه إذا حضر المحتاجون الغرباء الذين فإنهم يقدمون لأنه في إنقاذ أرواحه من التهلكة، وإذا حضر الجهاد خلاص تصرف الأموال إلى الجهاد، وإذا كان الفقر قد اشتد يصار الفقر، وإذا احتج إلى تأليف القلوب لأغراض شرعية وجهادية تصرف وهكذا، وإذا كانت الحاجة اشتدت إلى بناء سور تصرف إليه. هذا هو الفقه المالكي العمدة في هذا الباب، فاتخذه ميزانا في هذا المقام. قال رحمه الله: فلا يندب إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي. قوله: دون عموم الأصناف الثمانية فلا يندب، فيجوز دفع جميعها لصنف واحد إلا العامل فلا تدفع إليه كلها إلا إذا كانت قدر عمله فأقل، كما في الحطاب. قوله: إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي، أي فيندب التعميم حينئذ. فالمنفي أولا الندب الذاتي الأصلي، والمثبت الندب العرضي. وفهم أصحابنا أن الواو في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء الآية بمعنى أو، وأن معنى الاختصاص في الآية عدم خروجها عنهم، قاله في المجموع. نعم. قال رحمه الله: وندب للمالك الاستنابة خوف قصد المحمدة. هل يندب لمن سيفرق زكاته أن يتخذ شخصا ينوب عنه؟ نظر الفقهاء في هذا الفرع من وجهين. الوجه الأول هو هذا الذي أورده المصنف، وهو أنه يندب له أن يستنيب غيره لأجل اتقاء المحمدة وثناء الناس عليه هكذا. إذن يأتي بشخص آخر ويعطيه ذلك المال ويقول: فرقوا في المساكين، وأن لا تخبر أحدا بمن أداه وبمن زكاه وبمالكه إلى آخره. وهذا في الحقيقة مطلوب، لأن فيه الوقاية من الوقوع في الرياء، وأن يثني الناس عليه في شيء لا حق له فيه أصلا، وإنما هو أمين عليه. وهب أنه هو أعطاك، ما الذي أعطاك؟ أعطاك شيئا يملكه هو، أعطاك شيئا جعله الله تعالى نصيبك ومن رزقك أنت من السماء، من فوق السماء، من قسم السماء نزل هذا الحكم لك. فماذا أعطاك؟ أعطاك شيئا يملكه هو، تفضل عليك بشيء. كان الناس من السلف إذا أعطوا الصدقة للشخص يدعون له ويطلبون منه القبول، يدعون له بالخير حتى لا يرجع هذا الفعل عليهم بشيء ينتفعون به. ومن هذا عائشة رضي الله عنها من المؤمنين بدأت تصدقات دعات لمن أعطت له الصدقة، وهذا يدل على أن هذا الأمر يجب أن يكون فقهه حاضرا في نفس المزكي، أن يكون قد استحضره في نفسه. إذن خوف المحمدة، وبعد المحمدة ماذا يكون؟ يكون تحرك النفس، وبعد تحرك النفس يكون الولع، ويكون الولع يسمع الإنسان مجملا ويبحث عن المدح. فالأمور تبدأ في أول الأمر فعلا عاديا، ثم تنتهي إلى العادة القبيحة. ولذلك كره مالك تقبيل اليد، وكره مالك تقبيل اليد، قال ليس من السنة. ثم إن هذا أيضا فيه أمر نفسي تربوي، لأن هذاك الناس الإنسان تمشي في السوق تيبوسي هذا الرجل تيبوسي هذا الرجل، إذا لقيه إنسان وصفحه يقول لك هذا يحتقرني. بينما هذا فعل رده إلى العبودية، رده إلى حقيقته، لكن لن يقبلها. النفس ولوع بهذه الأحوال. وإذا كان الشخص قد تقول ومن فيه وإن حمده الناس فهذا لا بأس به، ما في مشكلة، لا، أطر ذلك في الناس، أطر ذلك في النفس، وأطر لا يظهر مرة واحدة. قد يمدحه الناس في هذا العام ولا يشعر بشيء، ثم في العام الثاني، ثم في العام الثالث، ولكن بدأ ذلك شيء يكبر، أن الفعل أطره لا تمحى من النفس. هذا الخطر، هذا هو الخطر، هذا هو المصيبة العظمى، أن الشيء قد يقع لك وأنت في زمن 6 سنين 7 سنين 5 سنين ولا يكاد يظهر أنه ضبرة، الضبرة اللي كتكون في الحمار ولا في البهيمة كيفما كانت إلا بعد أن تكبر، عاد كتبان لك الضبرة وتولي كتوجعك. هكذا نفس الإنسان تدى الفعل كتقول ما أثر، لكن بعد مدة تظهر أثره. لذلك هذا الحمل والمادح وهذا الشيء كله راه واخا كتشوف انت بانه نوع من الكلام، راه ماشي ليس ليس ليس مسلة حسنا في الحقيقة. نعم، بعض الناس الذين تربوا تربية راقية وعالية ولهم عظمة في الإدراك والتعقل، هؤلاء لا يتأثروا، لكن من هم؟ أين هم؟ إذا خلاصة الكلام أنه يستنيم، لكن بعضهم قال بأن هذه الاستنابة فيها ضرر، لأن فيها إخفاء شعائر الإسلام، بل المطلوب هو أن يظهرها، لأن الأصل في الفرائض الإظهار، والأصل في النوافل الإخفاء. هذه أصلون يذكرونه في هذا المقام، الفرائض تظهر والنوافل تستر، الصدقة التي تكون للتطوع الأصل فيها هو الستر، الزكاة التي تكون شعيرة دينية فالواجب أن تظهر كالصلاة في المساجد والعيدين والجمعة والحج وما جرى الصوم وما جرى مجرى ذلك، الصوفية هو الإظهار، لأن إظهار الشريعة بمثابة تنزيل الدين على الأرض ليتلبس به الخلق. والإنسان إذا أظهر الزكاة في مجمع الناس فهذا من باب إظهار شعيرة الإسلام، وإذا كان غرضه بذلك إظهار هذه الشعيرة فهذا له أجران، أجر العطاء وأجر الإظهار، أعطى وأظهر، أظهر دين الله ولم يخفيه. وفي هذا المسلك أيضا يقولون بأن المقتدى به في أمور الدين يستحسن له أن يظهر في الناس أفعاله التي يخفيها حتى يقتدى به ويتبعه، ولا بأس أن يأتي إلى المسجد ويتنفل أمام الناس ليكون مقتدا. إظهار العبادة ليس أمرا مذموما على الدوام، وإنما بحسب نية المظهر، فمن أظهر العبادات من أجل أن يقتدى به ويتبع، أو أراد أن يظهر شعيرة الدين أمام الملأ وأن يجلي الإسلام في تصرفاته، فهذا لا يمكن أن يصبر رياء، بل هذا مطلوب. ولذلك قالوا بأن المقتدى به يستحب له أن يتنفل في بيت الله ليراه الناس، ومن الناس ما لا يعرف الرواتب ولا يعرف النوافل، فيأتي المسجد ويتنفل قبل الضوء. هذا إذا كان الحقيقة له هذا المقصد وأراد أن يعمم هذا الأمر العلمي بفعله، لأن كما هو معروف أن العلم كما يخرج بالقول يخرج بالفعل. إذن فهذا إذا جاء وفعل هذا الفعل وقصد هذه المقاصد الشرعية المطلوبة اكتسب الأجر الأجور من جميع هذه الجهات. يتهم الإنسان بأنه إذا بنى مسجد مثلا وأظهر كذلك أمام الآخرين من أجل أن يتنافسوا في الخير يقول هذا مرائن، لا، قد يكون أراد أن يكون سببا في نشر الخير تقتدى الناس به. ولذلك كل ما أظهر الإنسان قربة أمام المسجد يقول الله إلى مرائي زعما باش يذكروها الناس، طلعت على قلبي، الناس لهم فقهاء فيهم فقهاء فيهم علماء يعرفون الحدود التي يكتسبون منها ويعلمون الحدود التي يقفون عندها، يعرفون الأحكام التي يكتسبونها والحدود التي يقفون عليها في كل حال. فلا يمكن أن يقول مثلا من أظهر الزكاة في الملا وأخرجها وسمها زكاة ولكن أن يقال المسكين هذه زكاة لا يجوز، سنتحدث عن ذلك في باب النية. لكن أن يخرج أن يظهرها أمام الناس فيقول مثلا في وقت الزكاة كيجي كيفرق كذا، ربما يقتدي به الأغنياء والآخرون، وربما أراد أن ينكت على الذين يمنعون الزكاة وأراد أن يؤدبهم وأراد أن يثيرهم أو أن يحتقرهم أمام الناس، ربما له مقاصد، كيف تتركون شريعة الله هذه ولا تؤدونها ولا كذا ولا كذا، كأنه يقول لهم أنتم ملومون على ترككم هذه الشعيرة الدينية وهذه العبادة بفعله. وكان هذا إذا قصد هذه الأمور لا بأس بذلك، وإذا كان بعضهم يقول لا لا لا هذه فريضة لا بد أن تظهر، دعونا من هذا المحمدة ولا هذا الأمور، هذه شعائر الإسلام التي الفرائض الأصل فيها هي أن تظهر لا أن تخفى، المنازل تفعل فيها الأمور التطوعية، وأما الأمور العبادية فلا بد أن تكون قائمة بالخلق بارزة لهم يراها الناس جميعا. هذا ذهب إليه العلماء وقرروه على وجوه، وهو مذهب على كل حال جماعة من المالكية. هذا ما يتعلق بهذه الأمر. إذن هذا إذا كانت المحمدة، فإن خاف من المحمدة ماذا فعلوا؟ قالوا يجب عليه أن ينوب إذا خاف من المحمدة، هكذا قرروا. وكي هذه طريقة من رأى سد الدرعة هنا، أما طريقة من رأى الإظهار لأنها شعائر الإسلام فله مسلك آخر ورأي آخر. قال رحمه الله: وقد تجب إن علم من نفسه ذلك أو جهل من يستحقها. نعم، هذا الأمران يلزمانه بأن يطلب من ينوب عنه، أن يستنيب غيره، أولا يعلم من نفسه أنه إنسان يتأثر بالكلمة، يتأثر بالمادحة، يحس من نفسه شيئا من النخوة عندما يمدح، تسمى الأريحية. الأريحية طبيعة نفسية يجدها الشخص في نفسه حين يمدح، تسمى الأريحية. وهذه في بعض الناس تعتبر أمرا مؤثرا فيهم، ربما إذا مدحه المادح يحس من نفسه، سبحان الله العظيم، راه طبيعة في الإنسان هذه الطبيعة. الصبي الصغير الآن صغير في عمر 5 سنين 6 سنين، جربه فإنك ستجد فيه هذه الطبيعة، إذا مدحته بدك يدير ديك الحركات أبدا يحركه، سبحان الله العظيم. جربت هذه في جملة من الصبيان، قلت له تقول أنت كذا أنت كذا ما كيدير يتكاو مع الصغر سميتو قام فوق، سبحان الله العظيم، هذه طبيعة في النفس البشرية، ولكن ما لم يقتلها البخل وسوء التربية. أن عيب عند العرب أن يمدح الشخص بدون أن يتحرك فيه شيء. تين الشاعر هجا أمير المدينة وهو من الأمويين، هجاه بقوله ذاك القصيدة المشهورة: مدحت عروقا للندى مست الطرى، ولم تهمل مثل أن تتزعزح، سقاها ذو الأحلام سجدا على الضمى، وقد كربت أعناقها أن تقطع. يهجوه إذا كان مدح الكذوب ما تحرك. وعلل ذلك قال: سقاها ذو الأحلام أو ذو الأرحام، يعني يقصد خليفة الأموي، ذو الأرحام سجدا على الضمى، يعني أنه أعطاها الحكم قد كان وصل بها الحال إلى درجة العطش الشديد الفقر المدقع، وقد قربت عناقها تقطع من شدة العطش، فلما شربت اشتدت على الماء وقبضته وخافت. يريد بذلك أنه لما أعطاه الحكم كأنه سقاه الماء، فلذلك أي ريال دخل تيشدو على حالة من اشتد به العطش، فلما شرب أحس أن هذا نهاية العالم. هذا الفعل خلاصة الكلام، أن هذا الأمر إذا حس من نفسه أنه يهتز طربا لمقالة الناس، فمن الأفضل له أن ينيب غيره، لأن هذا سيدر به. نعم لا، أن يكون يعلم من نفسه بحكم طبيعته وتجربته، وأنه لا يتحمل الكلام، لا يتحمل المدح، أنه يهتز له يؤثر فيه. هذه طبيعة الإنسان. الإنسان إذا عرف من نفسه مثلا أنه سيتأثر بالشيء، من الأحسن يجتنبه. مثلا الإنسان يعلم أنه لا يصلح لبعض الأمور لرقة قلبه، بعض الأمور هو رقيق القلب مثلا يتأثر بأدنى شيء، بعض المناصب لا يصلح له، وسيصلح للقضاء. الناس أن يحكم على الإنسان مثلا بأن تزال رأسه، ما يخدح شمها والله مسكين، تقى في الحال قاع ما عست اليوم، مجيني قاع نعس بالليل، هذا ما تيصلحش لهذا الأمر هذا. وكذلك القيادة، قيادة الدولة، واش كتصلح الإنسان رخو ضعيف كتير البكا؟ هذا خاصة ذهبة. إذا ملك لم يكن ذهبة فدولته بكذا ذهبة. هكذا لابد أن يكون قسوة وسميته الصلابة وعدم تملك العواطف، ما كانش العواطف. أما الإنسان الريخو أكتم تفتيبكي وراكت كركيبكي، هذا الإنسان ينيب غيره. قالت عائشة رضي الله عنها في أبي بكر: إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه إذا قام مقامك زد لا يسمع الناس منك تطلب، لأنه كان كيبكي. هذا ما يسمعش. إذن هذا هو الحال، إذا علم من نفسه مسكين أنه يتأثر وأن مدح الناس يؤثر فيه، فمن الأحسن أن يسد الدرع وينيب غيره ويتخلص من هذا الشر. كذلك إذا كان لا يعرف في البلد مسكينا، هو في البلاد لا يعرف من هو المسكين من الغني، لا يعرف الفقير ولا الغني ولا الغريب ولا يعرف أحدا، ينيب غيره. هو يقع كثيرا، تقول كلمة عنه من يستحق ومن لا يستحق، فتكون أنت نائبا عنه فتفرقها. وجاز لك أن تأخذ منها إذا كنت محتاجا، بس ما تفلتناش هذه لأنها مهمة. كثيرا ما يزعجون الناس بهذا المشكل هذا، يقول فلان أوصاني بأن أفرق الزكاة وأنا بني على ذلك وأنا فقير، فلا يجوز أن أخذ منها. خذ منها ولكن بالمعروف، ما يكفيك إذا كنت مسكينا أو فقيرا في قوت عامك، ولكن ربما لا تشقوا عمك غادي دير جمعا وقصرا تخلي والو، بس هاي يخليك في العاب. إذن ستأخذ منها طرفا مما يعتبر لو عرض عليك مثلك ستعطيه هذا الطرف، لو عرض عليك مثلك في الحال ستعطيه هذا الطرف، ما فيه مشكلة. لكن هنا بعض الفقهاء تدخل فقال أليس الوكيل معزولا عن نفسه؟ بعضهم اعترض على هذا الحكم فقال أليس الوكيل معزولا عن نفسه؟ أنه لا يدخل في الموكل عليه من الناس. من التفت إلى هذا الأصل الفقهي يقول لا يجوز له أن يأخذ منها، لأن الوكيل معزول عن نفسه فلا يدخل تحت ولايته، فلا يدخل هو تحت ولايته، وليست الوكالة تشمله. هذه قاعدة فقهية، ولو قاعدة أخرى فقهية في هذا الباب بما تنظر في المطولات. إذن خلاصة الكلام أن هذا الشخص إذا تولى يمكن له أن أن أن أن يأخذ منها ما يحتاج إليه ولا يضر ذلك، مشكلة خذ منها ما يحتاج إليه، ولا يحتاج إلى أن يطلب الإذن من صاحب المال. ماشي شرط يقول لي أنا غادي نأخذ، ماشي شرط، فرقها على المسكين، أنت مسكين حقت فيك الصفة وهذا حلال لك، خذ منها. يكونش ممكن نعطي واحد خويا حتى هو دريويش ومال خوك، ماشي مسكين، ماشي من المسلمين، ماشي حر، ماشي غير هاشمي ولا هاشمي، ايوا الى اخره، ما دام مسكين نعطي. اذا خلاصه الكلام ان من تولى امر الزكاه فانه يجوز له ان يفرق حيث امر بسرقها ويجوز ان ياخذ منها، وهذا ما يهم إشارة إليه باختصار، وربما نرجع إليه في الكلام. ثم قال رحمه الله وكره له أي للنائب حينئذ، أي حين الاستنابة تخصيص قريبه، أي قريب رب المال، وكذا قريبه هو إن كان لا تلزمه نفقته وإلا منع. هذا كجوج للفروع، هنا كاين واحد فيه الكراهة والثاني فيه المنع. إذا أعطاك الشخص مالا على أن تفرقه على المساكين ثم التفت إلى أخيه أو ابنه أو أحد من أقاربه فرأيته فقيرا، هل يجوز لك أن تخصصه من دون الناس بوصف القربة، بوصف القرب من هذا الشخص؟ هذا مكروه، هو فقير يستحق. ولكن إذا أردت أن تعطيه لا تستحضر أنه قريب من صاحب المال، إذا كنت أزلت من ذهنك اعتبار قربه من صاحب المال فهذا لا يضر، أعطيه. ولكن إذا قلت والله أخوه مسكين أعطيه لأنه قريب من صاحب الزكاة وأعطيته بحكم القرب فهذا مكروه، ماشي أنه لا يجوز، يجوز لكنه مكروه لما فيه من الالتفات إلى أمر لا يجوز لك أن تلتفت إليه وهو قربه من المزكي. هذا أول. كذلك أيضا يكره له هو للمفرق أن يخصص قريبه، تقول من غادي نعطي الزكاة خويا نيس مسكين، علاش اخترت خوك؟ لأنه قريب منك، هذا لا يجوز. أما إذا كنت تفرق الزكاة مثلا في المسجد وصدفت أخاك في الصف حتى أنت هنا خلاص لم تخصصه، أو كنت تبحث عن المساكين فصادفته هو اللي تلقيت معه في الزنقة قلت لي سبحان الله هاك تنقلب على من أن أعطي هذه البركة جابتك الأقدر أنتني هاك ما كان بس. لكن أن تختاره بحكم القرب هذا مكروه، وتبقى هذه الكراهة إلى أن يكون هذا الشخص ممن تجب عليك نفقته، من وجبت عليك نفقته فهذا ممنوع أن يعطى منها، لأن في ذلك نوعا من الانتفاع لك وأنت غير مستحق، أنت لست مسكينا، فرضنا أنك غير مسكين، ولكن هذا الولد ولا هذا الشخص الذي تنفق عليه مسكين فخصصته بالعطاء بحكم القرب، تنتفع أنت حينئذ بهذا المال وأنت لا تستحقه لأنه سيصرفه على نفسه وسيستغني عنك وما تنفقه عليه قد يحل هذا المال محله وبذلك ترجع المنفعة إليك، لهذا منع. أما إذا كان هذا لا تنفق عليه وإنما هو قريب فقصر الحكم فيه وكراهة كراهة التنزيه وليس كراهة التحريم. شيخ لماذا لا يقال إنه مندوب أن يخصص القريب قريب المزكي؟ نعم، لأنه حينئذ يكتسب أجرين، أجر الزكاة وأجر أنه يصل رحمه مثلا. لا، هو مشيء أعطاه، هو أنت أن تخصص قريبك، أنت لا عندك الحق، ولكن أنت أردت أن تخصص قريبك، أنت لك الحق في ذلك. ولكن إذا نبى عنك هذا وأراد أن يخصص قريبك أنت، بأي وجه يخصصه؟ أراد لي الخير. أراد لي الخير؟ نعم. كيف أراد لي الخير؟ لأنه من الأفضل أن أعطي قريبي. لا، ما بقاش أعطي القريب هذاك السيد، هذاك ما أعطاش القريب. المزكي لم يعطيها للقريب الآن. المزكي لم يعطي شيئا للقريب الآن. لم يعطيه شيء. لكن الوكيل يقوم مقام. لا، لا يقوم مقام في المقاصد والنيات، لا. الصفة التي في الأخوة اللي فيه لا توجد في هذا، كيف يكون قريبا؟ نعم، أنت مثلا أخوك يمكن أن تعطيها له لأنه أخوك، فتكون صدقة وصلة رحم، هذا واضح لأنه أخوك. وهذا إيش كيجي؟ هذا الذي سيعطيه له، فين هي صلة الرحم هنا؟ وإذا أعطى لرحمه هو؟ إذا أعطاها لرحمه هو وخصصه بذلك، فهذا من باب إدخال الهوى في الحكم. وإذا قصد صلة رحم، صلة رحم بماله بمال غيره؟ لا، ما يمكنش، لا يمكن أن يقصد. إذا كان ولا أدنى أن يصل رحمه فليصرف ما في جيبه، هذاك راه قال لي أعطي الزكاة للمساكين، فما هذاك هو المعطي الحقيقي، هذاك هو المعطي. ولكن هذا الآن الذي ناب عنه يعتبر نائبا عنه في إعطائها لمن أمر بإعطائها. ما تخصص قريبه، فهذا نوع من الالتفات إلى جهة النفس، جهة الهوى. وإدخال هذه الأمور في العبادات راه يؤدي إلى أمور غير شرعية. ها؟ أي مزيان. إذا كان هو مثلا عندما فكر وجد أن أشد الناس حاجة هو فلان، ولو وجد غيره، مثلا لو وجد غيره وكان أشد منه حاجة سيقدمه، خلاص مزيان. إذا النية حسنة، هذه النية حسنة والمناط شرعي، غير ما يكونش كذي اختاره لقرابته هكذا. تعرف الآن مفهوم أن يشوف فرقنا الزكاة على الوجهيات وفلان وفلان، وكيعطيوها الموظفين اللي كيعاونوهم في المحاكم، وكيعطيوها الموظفين اللي كيعاونوهم في داكشي ديال الملفات وكذا، هم مستغنون ويتركون المساكين، ويقول انا خرجت الزكاه لمن اعطيتها لمن تستغله في المحاكم، ولمن تنتفع بقوله، ولمن تنتفع بتقريراته، ولمن يدفع عنك الشر، هذه زكاه. هذه على كل، إذن هذا هو وجه المسألة، في هذا هو وجه القول في تخصيص القريب. فإن حصل ذلك من غير هذه الالتفاتة النفسية فإن ذلك جائز ولا إشكال فيه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.